يعني نحط الف. ولكن الجنس لاستقاء مكانه. وقد ذكر القاضي أنه لا حد لا حد بالدافع. وقد ذكر القاضي وجهه أنه لا حد على من أكمل الورق المعلق عليه الطلاق الثلاث بإتمام الإنزال. والذي يظهر في هذه المسألة أن الصواب تعليق الحكم بما دل عليه الحديث وهو التقاء الختانين، إلا أن تكون نية الواطئ أو نية الحالف سوى ذلك، وإلا فلا شك أنه عند الإطلاق يحصل الجماع بالتقاء الختانين. فإن كان للحالف نية أنه يريد الجماع التام الذي يكون بالإنزال فعلى ما نوى. هنا هذا في العرف، إذا كان هذا هو العرف المشهور عندهم حمل على العرف، وإلا في الواجب حمله على الشرع. نعم. ومنها لو أخرج السارق من الجلد بعض النقاط ثم دخل وأخرج ما فيه وكل منه باقيه. نعم باقيه. ثم دخل وأخرج باقيه وكل منهما بانفراده وكل منهما بانفراده لا يبلغ نصابا، فإن لم يطل الفصل بينهما قطع، وإن طال فيه وجهان ذكرهما القاضي في خلافه وصاحب المحرر عنه لا وصاحب المحرر وعمه في الترغيب. عمه عم صاحب المحرر، يعني صاحب المحرر هو المجد جد شيخ الإسلام بن تيمية، وعمه يعني أخوه. كتاب في الفقه اسمه الترغيب، ما هو الترغيب والترهيب كتاب المنذري، لا هذا كتاب حديث. وإن قال أتيت وجهان ذكرهما القاضي في خلافه وصاحب المحرر وعمه في الترغيب، وقال اختار بعض العلوم أنه لا قطع مع طول الفصل. واضح هاي؟ ما السرقة لا بد فيها من نصاب وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساويه. فهذا رجل أراد أن يسرق فدخل الدكان فقال إن خرجت بثوبين خرجت بما قيمته ربع دينار، وإن خرجت بثوب واحد خرجت بما قيمته دون ربع دينار فلا قط. فخرج بثوب واحد ثم رجع إلى الثوب الثاني فأخرجه. إن نظرنا إلى كل ثوب بانفراده لم يبلغ النصاب فلا قط، وإن نظرنا إلى مجموعهما فقد بلغ النصاب فيجب القط. يقول المؤلف إنه مع طول الفصل لا قط، ومع قربه فإنه يقطع. ولكن لو قال قائل إنه يرجع إلى نية السارق، إذا سرق الأول ومن نيته يسرق الثاني قطع، لا سيما إن فعل التفريق هذا من باب الحيلة. وأما إذا سرق الأول ولم يكن ثم ذهب به ولم يكن في نيته أن يرجع ثم بداله بعد أن يرجع فهذه سرقة جديدة، هذه سرقة جديدة ولا قطع عليه حينئذ. ولكن إذا قلنا بأن العبرة نية السارق فكيف نصل إلى العلم بذلك؟ في إقراره. فإذا قال قائل كيف نرجع إلى إقراره وهو قد يقر بما لا يقصد القطع، قلنا كما رجعنا إلى إقراره في أصل السرقة نرجع إلى إقراره